أكيد زاويتنا كل رمضان. أهل الخير مستمعينا مع أهل الخير. مستمعينا أهل الخير، هالزاوية الاجتماعية كل أربعاء بالشهر الكريم عم نسلط الضوء على أشخاص لهم مساعي خيرة بمساعدة الآخرين. هي الزاوية دائما منقول مو للشهرة وإنما لجعل فعلا مثال للآخرين، لنحث المقتدرين على مساعدة الناس، لمساعدة المحتاجين، فعلا مساعدة من هو بحاجة المساعدة. اليوم ضيفي بهالزاوية دكتور عبد الله السيد، مدير الفريق الديني الشبابي. يسعد أوقاتك وينعاد عليك رمضان يا رب. أهلا وسهلا، أهلا فيكم، نعاد عليكم إن شاء الله وكل عام أنتم بخير. اليوم بحديثنا رح نحكي يعني لمسة الخير مختلفة اليوم، وهي تشاركية بين الدولة ومؤسساتها، ومبادرة ورعاية من أصحاب الأيادي البيضاء حققوا نموذج رائع وهو ضروري لمحافظتنا بعد الحرب. خلينا نحكي عن دار الأمان لرعاية أبناء الشهداء والأيتام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس، نحن ننظر إلى هذه المؤسسة المهمة التي غدت اليوم في المحافظة، ونعمل من خلالها على نموذج جديد ينبغي أن تتضافر الأيدي والأفكار من أجل هكذا مشاريع، لا فقط أن نقف عند هذا المشروع. اليوم ونحن في مرحلة جديدة، مرحلة بعد أن تم النصر الكامل وهو يكتمل تقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى على يد الجيش العربي السوري، تتوجه السواعد والأفكار والعقول من أجل إعادة إعمار هذا البلد. وطبعا أول ما ينبغي أن يلفت النظر إليه، أول ما ينبغي أن نتوجه إليه بعقولنا وقلوبنا وتفكيرنا وجهودنا، هم الناس الذين كانوا أصحاب الفضل في هذا النصر، والذين هم الشهداء والجرحى وأسرهم وذبوهم، من باب الوفاء لهم ومن باب وقفة الإنسان بأمانة ومسؤولية مع هؤلاء الناس. فمن إذا كان المجتمع، وهنا أنا لا أتكلم عن مؤسسات الدولة، فمؤسسات الدولة تفعل ما تستطيعه، ولكن المجتمع بأكمله ينبغي أن يتوجه بهذا الاتجاه، وينبغي أن نفكر بفكرة المشاريع الدائمة، المشاريع التي لها استمرارية. صحيح. المشاريع التي تقوم بتغطية أسر بشكل كامل، لا أن نفكر فقط بهذه الطريقة التي تتم أحيانا بأن يقوم الناس بتوزيع مبالغ مادية أو أن يقوموا بمساعدات عينية أو كذا، وطبعا كل الجهود مشكورة، ولكن الجهد الأمثل بالنسبة لهذه الحالات هو التعامل مع هؤلاء بطريقة المشاريع الدائمة. وأول ما ينبغي أن نضعه نصب أعيننا بأننا لا نتفضل. صحيح. ولا نتكرم. صحيح. في هذا. صحيح. بل الشهداء وما قدموه والدماء التي قدمت هي أغلى من أي شيء مادي أو معنوي من الممكن أن يقدم لهم. هذا أولا ينبغي أن يكون واضحا، هذا أول أمر. حتى إن تكلمنا من الناحية الدينية، فإن الغني الذي يساعد غيره أو الذي يعطي لغيره هو بحاجة أمام الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشخص الذي يعطيه، وإلا لا يستطيع لا أن يخرج زكاة ماله ولا أن يتقرب من الله ولا أن يتصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بي ساعة من نهار من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. إذن هنا ينتفي الإيمان عن الشخص الذي يكون بحالة من الترف والراحة وغيره لا يعيش هذه الحالة. فهذا بشكل عام. نعم. من هنا طبعا كانت فكرة مدرسة دار الأمان. نعم. التي الآن طبعا أمضت عامها الدراسي بدنا الأول. صحيح. نعم. أول شمعة أنهت العام الدراسي الأول. صحيح. وبإذن الله طبعا سنبدأ العام الدراسي الثاني ونحكي إن شاء الله. أكيد نحن ما بدنا نحكي عن بداياتها دكتور، لأنه يعني وكيف تحققت هالخطوة وأفكارها من الحقيقة، يعني من الأفكار إلى الحقيقة والواقع. كنا نحن معك متابعين هي المرحلة، بدنا نحكي اليوم عن واقع هي المدرسة بما تمثله من أهمية ورعاية لهؤلاء الأطفال. اليوم هذه المدرسة تضم من حيث العدد حوالي 250 طالبا وطالبة، هم من أبناء الشهداء. نعمل في هذه المدرسة، عملنا خلال السنة الماضية وسنعمل أيضا بالنسبة للسنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على بذل أقصى ما نستطيع من جهود، تقديم أفضل ما نستطيع من رعاية عن طريق بحثنا عن أفضل الكوادر. الآن يوجد لدينا في مدرسة دار الأمان كوادر متميزة، انتقيت هذه الكوادر بالتعاون طبعا مع وزارة التربية، كان هناك اتفاقية بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية بخصوص اختيار هذه الكوادر. هناك أيضا مرشدون نفسيون واجتماعيون، هناك من يهتم هناك من يهتم بكافة الجوانب، بالنشاطات، بالألعاب، بالحفلات. منذ فترة بمناسبة عيد الشهداء كان هناك حفل في المركز الثقافي هنا بطرطوس قامت به مدرسة دار الأمان. تم من خلاله تقديم عروض غنائية ومسرحية جميلة جدا ومؤثرة وأثارت إعجاب الكثير من الناس، وتم نقلها أيضا على شاشة التلفاز. كانت تحكي طبعا بعض قصص الشهداء، كانت تحكي قصصا حقيقية وليست قصصا مصطنعة، وهذا كان جمالها. إذن هذا من نعمل أيضا، سنعمل خلال الصيف على أن يكون نأخذ طلابنا في بعض المعسكرات والنشاطات والرحلات في بعض المناطق السورية الآمنة حتى لا ينقطع التواصل معهم بحال من الأحوال. نعمل على الجانب النفسي لدى الطالب والطالبة، بالإضافة طبعا إلى الجانب المادي. حلو. هون أنا كنت بدي أسألك كيف هم يتم رعاية ومساعدة أطفال الدار؟ طبعا أطفال الدار من أبناء الشهداء هناك كفالة شهرية مقدارها 20,000 ليرة سورية تعطى أول كل شهر لأسرة كل شهيد. هذه مساعدة طبعا تعطى للأم، لأم الطفل، لأن طبعا بغالب الحالات الأطفال يكونون مع الأم، في بعض الحالات يكون مع العم أو مع الجد. هناك لدينا بعض الحالات الأب شهيد والأم توفيت أيضا، يعني يكون الولد يتيم الأب والأم سوية فيتم التعاطي مع الجد أو العم، فهناك راتب شهري لكل أسرة تأخذها من مدرسة دار الأمان. هذا بالإضافة طبعا إلى تأمين قسم كبير من المستلزمات الدراسية من حيث القرطاسية، الحقيبة المدرسية، الثياب المدرسية، المواصلات. بتم تجهيز الطالب. نعم. من كل شيء. من كل شيء، بالإضافة طبعا إلى وجبات طعام نقدمها أثناء اليوم الدراسي، بالإضافة طبعا إلى النشاطات والرحلات وغير ذلك. يعني الرواتب الثابتة دكتور. نعم. فقط للعوائل يعني اليتيمة ولا كيف؟ لا لا، لكل هلا نحن في حتى نكون محددين وواضحين. نعم. في مدرسة دار الأمان هناك 250 طالب وطالبة. نعم. تقريبا من هال 250 لدينا 240 هم من أبناء الشهداء. نعم. وعشرة أيتام عاديين، يعني الأب ليس شهيدا وإنما متوفيا. إذن أكثر من 90%، يعني 240 طالب هم جميعا من أبناء شهداء الجيش العربي السوري، وعشر طلاب أيتام، يعني ليس الأب شهيدا. نعم. فالكل بلا استثناء يأخذ هذا الراتب الشهري، الكل في هذا سواء بالنسبة للجميع. طيب دكتور، أنت اليوم عم تحكي عن الدار وعن الكفالات اليوم للدار للأيتام، يلي خارج الدار في لكم كمان مساعي ولا مقتصرة على موضوع دار والأطفال الموجودة فيه، الطلاب الموجودة طبعا فيه؟ الآن كمديرية أوقاف نحن يعني نعمل على كافة الأصعدة. كان لنا مبادرات في السنة الماضية في مناسبة عيد الجيش، مبادرات تجاه الجرحى، وقمنا بزيارة عدد كبير من الجرحى وتقديم، أنا لا أحب أن يعني أن أتكلم بالتفاصيل عن هذا، وهذا واجبنا وهذا ليس فيه منا ولا فضل لأحد، ولكن كانت هناك مبادرات تجاه الجرحى، في مبادرة تجاه بعض أسر الشهداء إلى غير ذلك. نحاول أن نساعد ونساهم بأي شيء نستطيعه في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع، يعني هذا خارج موضوع دار الأمان كعمل لمديرية الأوقاف، بالإضافة لموضوع دار الأمان. وأنا هنا أود أن أقول بوضوح وبصراحة بأن مدرسة دار الأمان اليوم، أنا أعتقد بأنها، يعني ليس لأننا نحن من قمنا بها، ولكن أرى أنا بأنها مبادرة مهمة على مستوى محافظة طرطوس وعلى مستوى سوريا، وهكذا ينبغي أن نفكر. أنا أتطلع وأنظر إلى بعض الناس الذين ليسوا ماهرين إلا في الانتقاد والانتقاص وكيل الشتائم والتوجه بالمثالب والعيوب تجاه الناس. أريد أن أسأل هؤلاء، هم ماذا قدموا؟ ماذا فعلوا؟ اليوم عندما يقول البعض لماذا وزارة الأوقاف تقوم بدار الأمان، لماذا ليست وزارة التربية؟ طبعا هذا الكلام يعني كلام ناس جهلة مع الأسف، يعني لأن هذه المدرسة طبعا هي وزارة الأوقاف أسستها، تنفق عليها، تشرف عليها، ولكن بناء على اتفاق مع وزارة التربية، بناء على مناهج وضعتها التربية. نحن دكتور بيهمنا يكون عندنا موجود مدرسة بغض النظر، يعني تماماً. نحن بدنا نستمع هكذا أمام. الإنسان العاقل هكذا يفكر. فنحن نقول هذه المبادرة، ونحن لا نزعم ولم نزعم بأنه من خلال هذه المبادرة سنقوم بتغطية كل أسر الشهداء، ولكن نحن تمنينا أن تكون هذه المبادرة مشجعة للآخرين، للمؤسسات الأخرى، للجمعيات الأخرى، لأهل الخير، لأصحاب رؤوس الأموال، للتجار، للصناعيين، فليقوموا بمثل هذه المبادرات بدل أن ينتقد البعض أو يقوم البعض بكلام ليس في مكانه. فليقدموا ولتتكامل الجهود، وليكن هناك تنافس في هذا المجال فيما يقدم لأسر الشهداء وفيما يقدم للناس. اليوم نريد مشاريع جدية، نحن قلنا هذا المشروع اليوم من الصف الأول إلى الصف بدنا مبادرات فعلا على أرض الواقع. ونريد مبادرات بهذه الطريقة، مبادرات أن تكون الأسر فيها معززة ومكرمة. لا أن تقف هذه الأسر وكأنها تطلب ما ليس لها، كما يحصل عند البعض وكما يحصل على أبواب البعض. نحن في مدرسة دار الأمان نزعم، وهناك وتستطيعون ربما أن تجروا استطلاع أو سؤال داخل المدرسة عن طريقة التعامل مع الأهالي. اللجنة التي وضعتها لقبول الطلاب، التي عينت لقبول الطلاب وللتعامل مع الطلاب، اخترت أنا شخصيات بحيث يكون هناك أحسن تعامل وأرقى تعامل، لأن هؤلاء الناس هكذا يجب أن يعاملوا، هذا حقهم علينا، أن يوضعوا على الرأس وأن يوضعوا في العين، لا أن نتصرف معهم وكأننا أصحاب المنة. فمن قدم الدم هو صاحب المنة علينا، وليس من يرد له الجميل. أديه مضايقك هذا الموضوع، أديه يعني ما بعرف من جوا أنت كتير حاسستك مزعج، ولكن بدأ طولة بال أنتوا عم تقدموا بصمة اليوم بمحافظة طرطوس، مشكورين عليها. هذا اللي بهم، أنه أنتوا اليوم فعلا أصحاب بصمة. خليني أطلع معك لفاصل صغير ونرجع نكمل حديث. خليك دايما وش الخير، خليك واحد لك تأثير، أبسط حاجة لتقدمها ممكن يومها تساوي كتير. خليك دايما حبي داف في قلوب بس أكيد مكملين معكم مستمعينا ومع الدكتور عبد الله السيد مدير الفريق الديني الشبابي. كنا تحت الهواء وصلتنا حالة إنسانية وكان عم يقول أنا رح أتواصل معهم. 213-215 لأتصالاتكم مستمعينا. مشكور كل الأيادي الخيرة يلي عم تنبت بها الشهر الفضيل لمساعدة إخواننا المحتاجين. دكتور يعني لو بنرجع بالحديث على دار الأمان، أنتوا عم تعطوا أهالي أو أطفال الدار رواتب وتعويض مواصلات خلال فترة الدراسة، هذا غير الراتب بعد انتهاء المدارس فترة العطلة بيستمر هذا الدعم ولا بيتوقف؟ لا بيستمر، الكفالات المالية تستمر طبعا. الراتب الشهري اللي هو 20,000 نحن ما بنوقفه لا بالصيف ولا بالشتاء طالما هو الطالب موجود عندنا. نحن بالنسبة لموضوع بدل المواصلات، فنحن عنا تقريبا عنا بالضبط عفوا 4 باصات عم تشتغل على خطوط متعددة وتجيب الطلاب. اللي الأماكن اللي ما استطعنا نغطيها عن طريق الباصات طبعاً لأنه بيكون فيها حالة أو حالتين، فهي الحالات نحن عم نقول لهم إنه أنتوا استأجروا سيارة وجيبوا الولد فيها ونحن نغطي منحاسب السائق ونغطي بدل المواصلات هذا. وهذا الشيء طبعا مثل ما قلت الراتب الشهري ما بيتوقف لا بالصيف ولا بالشتاء، وإن شاء الله أيضا نشاطاتنا ما بتتوقف حتى لو كان العام الدراسي خلص. يعني نحن كنا بتقريبا من حوالي الأسبوع 10 أيام أيضا عملنا إفطار لطلابنا، ونحن نحب نقول إنه نحن منعيش أمتع وأجمل اللحظات مع طلابنا ومع أبناء الشهداء. وفعلا كل الكادر الإداري والتدريسي والقائم على هذه المدرسة يشعر بالمتعة وهو يقوم بهذا العمل، ونحس جميعا بأن قلوبنا متعلقة بهؤلاء الأطفال المتفوقين والمجدين والمؤدبين. ويعني الصراحة نحن بنحكي على بساط أحمدي عائلة واحدة، وباليوم اللي بيكون فيه في عطلة يعني بنكون مزعوجين لأنه اشتقنا له. دكتور في عندكم رعاية دائمة، كفالة دائمة للأيتام؟ في هيك حالات موجودة ولا بيقتصر فقط على؟ لا فقط هيك عن طريق دار الأمان فقط. نعم. في مخططات لزيادة وتوسيع حجم استيعاب الدار للطلاب من حيث العدد؟ اي طبعا هلأ عندنا مخطط كبير ولكن سننفذه على مراحل هذا المخطط، لأنه لاحظنا طبعا حجم إقبال كبير جدا على المدرسة ولا سيما هلأ بالعام الدراسي الثاني. يعني هلأ كان عندنا التسجيل فقط لصف الأول بالنسبة للعام الدراسي الثاني، فلاحظنا عدد إقبال هائل من الناس بعدما رأت الناس وسمعت الناس. نعم فبتعرف العدد محدود لأنه يعني ما بنقدر نستوعب فوق طاقتنا. فنتيجة هالإقبال الكبير فكرنا بموضوع التوسع. فأول خطوة باتجاه التوسع كانت أنه بإذن الله السنة القادمة رح يكون عندنا صف سابع لطلابنا، صف السادس بدل ما يطلعوا ويروحوا على مدرسة تانية إن شاء الله لا رح يكفوا معنا صف سابع، وبعدين السنة اللي بعدها 8، السنة اللي بعدها 9. إذا نحن من هون لثلاث سنوات حتكون المدرسة بدل ما من الأول للسادس حتكون صارت من الأول للتاسع بإذن الله خلال هالثلاث سنوات. وفي احتمال يعني لسه كمان نتوسع من حيث عدد الشعب، بس هذا لسه ما درس يعني بتفصيله. فإذا يعني أنتوا اليوم صفوف الدراسة بالدار هي للصف السادس؟ للصف السادس. السنة الجاية بده يكون عندنا سابع إن شاء الله. كنت يعني كان عندي سؤال بدي أسألك يا أنه بعد الانتقال من مرحلة الدار في عندكم خطط للمساعدة والرعاية اللاحقة لهالطلاب؟ هلأ نحن كخطوة أولى قلت أنه نحن رح نستمر معهم لصف التاسع. يعني هلأ كل شيء داخل عندنا موصل للسادس لسه رح نستمر معه 3 سنين لصف التاسع. هلأ بعد ما يخلصوا صف التاسع رح نشوف يعني شو أكيد ممكن يكون عندكم رؤية. رح يكون عندنا رؤية أنه إن شاء الله ما نتخلى عن يعني طلابنا يعني يكون في شيء مستمر بيتعلق فيهم. هذا الشيء قيد الدراسة، ودائما عم تكون التعليمات اللي عم تجينا من وزارة الأوقاف هي بذل أقصى الجهد وتقديم أحسن الحلول، ويكون هناك كل شيء يتعلق بدار الأمان يكون هناك يعني دعم قوي لا يتوقف بالنسبة لهذا الأمر. وتعتز وزارة الأوقاف بهذا الإنجاز الذي تعتبره من أهم إنجازاتها. اليوم في عندنا دار الأمان بدمشق، في دار الأمان بطرطوس. الآن في هناك فكرة للبدء ببناء دار الأمان أيضا في محافظة حمص وفي محافظة اللاذقية. تتم دراسة هذا الأمر أيضا أن تتوسع هذه المدرسة على مستوى سوريا. وأنا هنا أود أن أقول أنه في بداية العام الدراسي عندما زارت السيدة أسماء الأسد حفظها الله هذه المدرسة، قالت الكلمة التي يعني علقت في أذهان الجميع، قالت أن هذه التجربة يجب أن تعمم. صحيح. أن تعمم. صحيح. وهذا طبعا ما سنعمل عليه بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق لك ولكل الكادر الموجود معك لهالخلية الحلوة يلي عم تعمل فعلا لتسعد الآخرين. بدي أشكرك دكتور عبد الله السيد مدير الفريق الديني الشبابي، نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لإذاعة أمواج دائما المتميزة واللي تضيء على أهم وأجمل المبادرات الموجودة في هذه المحافظة. هذا واجبنا، شكرا لك، يعطيك العافية. اعمل خير الخير ما دوشلو.